بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتربي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 73 بعد 200، وقد وصلنا إلى القصيدة 142، وهي قصيدة جديدة. قال يمدح عبد الواحد بن العباس بن أبي الإصبع الكاتب: ركائب الأحباب إن الأدمع تطس الخدود كما تطسن اليرمع، فعرفن من حملت عليكن النوى وامشين هونا في الأزمة خضعا. قد كان يمنعني الحياء من البكاء، فاليوم يمنعه البكاء أن يمنع، حتى كأن لكل عظم رنة في جلده ولكل عرق مدمعا. وكفى بمن فضح الجداية فاضحا لمحبه، وبمصرع إذا مصرع سفرت وبرقعها الحياء بصفرة، سترت محاسنها ولم تكب رقعا، فكأنها والدمع يقطر فوقها ذهب بسمطي لؤلؤ قد رصعا. كشفت 3 ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي 4، واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا. رد الوصال سقى طلولك عارض، لو كان وصلك مثله ما أقشعا. زجل يريك الجو نارا والملا كالبحر والتلعات روضا ممرعا، كبنان عبد الواحد الغدق الذي أروى وآمن من يشاء وأفزع. ألف المروءة مذ نشا فكأنه سقي اللبان بها صبيا مرضعا. نظمت مواهبه عليه تمائما فاعتادها، فإذا سقطنا تفزع. ترك الصنائع كالقواطع بارقات والمعالي كالعوالي شرعا، متبسما لعفاته عن واضح تعشي لوامعه البروق اللمعا، متكشفا لعداته عن سطوة لو حك منكبها السماء لزعزعا. الحازم اليقظ الأغر العالم الفطن الألد الأريحي الأروع، الكاتب اللبق الخطيب الواهب الندس اللبيب الهبزرية الهبرزية المسقعة. نفس لها خلق الزمان لأنه بفن النفوس مفرق ما جمع، ويد لها كرم الغمام لأنه يسقي العمارة والمكان البلقعة. أبدا يصدع شعب وفر وافر ويلم شعب مكارم متصدعة. يهتز للجد اهتزاز مهند يوم الرجاء هززته يوم الوعى. يا مغنيا أمل الفقير لقاؤه ودعاؤه بعد الصلاة إذا دعا. أقصر فلست بمقصر جزت المدى، وبلغت حيث النجم تحتك فاربعا، وحللت من شرف الفعال مواضعا لم يحلل الثقلان منها موضعا. وحويت فضلهما وما طمع امرؤ فيه ولا طمع امرؤ أن يطمعا. نفذ القضاء بما أردت كأنه لك كلما أزمعت شيئا أزمع، وأطاعك الدهر العصي كأنه عبد إذا ناديت لبى مسرعا. أكلت مفاخرك المفاخر وانثنت عن شأوهن مطي وصف ضلعا، وجرين مجرى الشمس في أفلاكها فقطعن مغربها وجزن المطلع. لو نيطت الدنيا بأخرى مثلها لعممنها وخشين ألا تقنعا. فمتى يكذب مدع لك فوق ذا، والله يشهد أن حقا ما ادعى. ومتى يؤدي شرح حالك ناطق حفظ القليل النزر مما ضيع. إن كان لا يدعى الفتى إلا كذا رجلا فسم الناس طرا إصبعا. إن كان لا يسعى لجود ماجد إلا كذا فالغيث أبخل من سعى. قد خلف العباس غرتك ابنه مرءا لنا وإلى القيامة مسمعا. طيب، إذا وقال يمدح عبد الواحد بن العباس بن أبي الإصبع الكاتب، قال في البيت الأول: أركائب الأحباب إن الأدمع تطس الخدود كما تطسن يرمع. أركائب هذه همزة النداء، وركائب نادى مضاف، ولذلك هو منصوب. أركائب الأحباب أضيف إلى الأحباب فهو نادى منصوب. والركائب جمع ركوبة، وقيل ركوب وقيل ركاب، وكلها صحيحة. والمقصود بها الإبل أو ما يمتطى أو ما يركب. فنادى الإبل فقال: يا إبل الأحباب التي تسير يعني مرتحلة، أركائب الأحباب يعني أيتها الركائب أو أيتها الإبل التي تحمل أحباب فوقها وتسير مبتعدة، إن الأدمع تطس الخدود وتطس الوطس الدق، الوطس الشديد. إن الأدمع يعني دموعي التي تنزل في إثر الراحلين تدق خدودي وتطأ خدودي بشدة كما تطسنا، هيدوا النسوة ويقصد الركائب ويقصد الإبل، كما تطسنا أي كما تطأنا وتدققنا أيتها الإبل اليرمع واليرمع الحصى. فوازن أو قارن أو يعني جمع بين صورة دق أخفاف الإبل على الحصى وهي مسرعة مرتحلة عن الديار بالأحباب بدق الدموع، فقال إن دقتن الشديدة للحصى على الأرض وأنتن مرتحلات أيتها الإبل هو كذلك مثل دق الدموع التي تنهمر على خدي في إثر هؤلاء الراحلين. يريد أن يدلل على شدة بكائه. أرى كائب الأحباب إن الأدمع تطس الخدود كما تطسنا اليرمع. ثم قال في البيت الثاني: فعرفنا من حملت عليكن النوى وامشينا هونا في الأزمة خضعا. فعرفنا أيتها الإبل قيمة المرأة التي تحملنها وتبتعدن بها، عرفنا قيمتها، إنها المحبوبة الأجل عندي، إنها الرقيقة اللينة المعشوقة الناعمة الجميلة. فعرفنا من حملت عليكن النوى، يعني النوى طبعا هي فاعل حملت، يعني طبعا النوى مؤنثة والنوى معنى البعد والفراق، فقال اعرفنا قيمة هذه المرأة التي اضطركن البعاد أن تحملنها مبتعدين بها عني. فعرفنا من حملت عليكن النوى، ولذلك إذا عرفتن قيمتها هذه المرأة الرقيقة الناعمة فعليكن تبعا لذلك أن تمتثل بالشطر الثاني من البيت في قولي وامشينا هونا في الأزمة خضعا. امشينا هونا يعني امشينا شيئا فشيئا مترفقات في الأزمة. الأزمة جمع زمام، وهو يعني الحزام أو السيور التي توضع في فم الإبل أو في رأسها حتى يعني تقاد بها. وامشينا هونا في الأزمة، وطبعا هذا فيه نظر إلى قوله تعالى والذين يمشون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فامشينا هونا مترفقات. وفي أيضا نظر إلى قول أبي العلاء المعري، طبعا أبو العلاء المعري جاء بعد المتنبي، وبالتالي أبو العلاء المعري في بيته نظر إلى بيت المتنبي حين قال لما قال القصيدة الدالية اللي هي في الرثائية الأشهر عند أبي العلاء المعري، إنه يعني امشي فامشي الهوينة، لا وقبيح بنا صحي هذه، وقبيح بنا هوان الآباء والأجداد، فامش إن استطعت رويدا لا اختيالا على رفات العباد. لخبطت شوية في البيت، إنه تمشي رويدا على الأرض، لأن هذه الأرض قد تكون من رفاتنا جميعا نحن، لا اختيالا على رفات العباد. وبشينا هؤلاء في الأزمة خضع، والخضع خضع جمع خضع، الخضع اللينة، خضع يعني لان. وبالتالي يريد أن يخاطب الإبل أن يقول لها لا تمشين مسرعات أيتها الإبل، امشينا شيئا فشيئا، لأن كنا تحملنا حبيبتي النعيمة الرقيقة. وهو أراد أن يمشينا هونا من جهتين، أولا حتى لا يكون البعاد سريعا فتبتعد الإبل بسرعة، أنه حتى يملي نظره منها أو حتى يظل يشعر بقربها فتبتعد شيئا فشيئا، فيتحمل ألم شيئا فشيئا، لا يتحمل دفعة واحدة، لأنه إذا كان دفعة واحدة فربما يقضي عليه، ولكنه إذا كان على دفعات أو على جرعات فإنه قد يحتمل. هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى أنا أراد أن أقول إياكنا أن تمشينا مسرعات، لأن كنا بمشيكنا السريع النشط ربما تؤذين هذه المحبوبة الناعمة الرقيقة، لأنها لا تحتمل يعني الوطء الشديد على الأرض للإبل، وبالتالي قد يؤثر على يعني لينها ورقتها. فمن جهتين طلب من الإبل ألا تمشي سريعا. ثم قال في البيت الثالث: قد كان يمنعني الحياء من البكاء فاليوم يمنعه البكاء أن يمنع. قال فيما سبق كان يمنعني الحياء أن أبكي، طبعا البكاء من البكاء المقصود، وهذا من ضرورات الشعر وهو قصر الممدود أو مد المقصور، هنا هذا قصر الممدود فأصلها البكاء بهمزة في نهاية الكلمة فحذف الهمزة فقصر الممدود. فقال قد كان في السابق يمنعني الحياء من البكاء، يعني يمنعني الحياء أن أبكي لأنني رجل كيف أبكي. فاليوم ولكن ممكن تكون المصائب السابقة التي دعتني إلى البكاء منعني الحياء منها أقل من هذه المصيبة التي أعيشها اليوم مع هذه المحبوبة، لأن فراق المحب أشد حتى من الموت عند الشاعر. فيقول فاليوم يمنعه البكاء أن يمنع، البكاء فاعل يمنعه، والها في يمنعه عائد على الحياء، فاليوم يمنع البكاء الحياء أن يمنع، يعني أن يمنع الحياء البكاء، فيمنع في آخر البيت فاعلها المستتر عائد على الحياء، فاليوم البكاء منع الحياء أن يمنعه من أن يبكي. وهذا طبعا من تأثر المتنبي بعلم الكلام، يعني كثير في الشعر المتنبي هذه الفلسفة، هذه الإحالات بالإشارات وبالضمائر بطريقة يعني إيش فيها إعضال إذا جاز التعبير. قد كان يمنعني الحياء من البكاء فاليوم يمنعه البكاء أن يمنع، يمنع البكاء الحياء أن يمنعه الحياء من البكاء، هيك التقدير. طيب ثم قال في البيت الرابع حتى، يعني بكيت أو بكيت وبقيت أبكي، حتى كأن لكل عظم رنة في جلده ولكل عرق مدمع ظللت أبكي حتى، يعني بكت معي عظامي في جسدي، حتى صرت تسمع رنة البكاء في العظام، أو صارت البكاء لها رنة، والرنة الإعوال بالمناسبة، الرنة والإعوال تقريبا بمعنى واحد، صوت البكاء وفي هيك شدة وحدة وعلو شوية، هي الرنة. فقال حتى كأن لكل عظم رنة، وهي رنة يعني للعظم. فقال لك حتى عظامي بكت معي، لقد تماديت في البكاء وكان الموقف شديد الإحزان حتى بكت معي عظامي. في جلده ولكل عرق مدمع، وصار كل عرق في جسدي يبكي، ليس فقط عيناي هما اللتان تبكيان، إنما بكى كل عرق في جسدي، وعد من العرق ما شئت، فكل خلية وكل ذرة في جسده إذا تبكي. حتى أيضا طبعا من المبالغات الكثيرة عند المتنبي، حتى كأن لكل عظم رنة في جلده ولكل عرق مدمع. ثم قال في البيت الخامس وكفى بمن فضح الجداية فاضحا لمحبه وبمصرع ذا مصرع. قال كفى طبعا مثلا لما نقول وكفى بالله شهيدا، شهيدا تكون تمييز، يعني وكفى الله شهيدا، وكفى بمن فضح الجداية فاضحا، فاضحا تمييز لكفى، فالتقدير وكفى بمن فضح الجداية، من الفضح الجداية أو الجداية هو الغزال أو ولد الظبي، الغزال الجميل الصغير الريم الجميلة. فقال محبوبتي فضحت بجمالها الغزال، فهي أجمل من الغزال، فبان الغزال إلى جانبها أو مقارنة بها قبيحا ففضحته، فهي شديدة الجمال. وكفى بمصرع مصرعا لمحبه وبمصرع ذا مصرع، ولم يصرع بسبب العشق عاشق مثلي، فأنا صرعت بهذا العشق. فيريد أن يدلل على شدة جمالها وشدة عشقه، شدة جمالها فضحت الغزال الجميل لأنها أجمل منه، وشدة عشقه أدت به إلى مصرعه وإلى موته. وكفى بمن فضح الجداية فاضحا لمحبه وبمصرع ذا مصرع، ذا يعني هذا استخدمها كثيرا ومررنا عليها كثيرا جدا، ذا يعني اسم إشارة هذا يشير إليه. ثم قال في بيت السادس سفرت وبرقعها الحياء بصفرة سترت محاسنها ولم تكن برقعة. هذا طبعا برضو من تفنن المتنبي، قال سفرت، سفرت يعني أزالت الغطاء عن وجهها، كأن الحبيب وهو المتنبي ناداها أو قال لها تمهلي قليلا أو قال لها هبيني نظرة واحدة قبل أن تفارقي إلى الأبد فأعطيني نظرة، فسفرت عن وجهها. سفرت، فلما سفرت وبان وجهها استحت لأنها امرأة الحي، يريد أن يدل على أنها مع عشقها له أو مع جمالها، إلا أنها عفيفة، فلما سفرت عن وجهها إيش برقعها الحياء بصفرة، صار البرقع بدلا أن يكون الغطاء القماش هذا الأسود صار البرقعها صفرة من الحياء، فالحياء برقع وجهها بالصفرة، طبعا صفر وجهها لأنها لأول يريد أن يقول عفيفة، فلأول مرة تكشف وجهها على غريب، فلشدة حيائها تلون وجهها بالصفرة، فصار برقعها بدلا من أن يكون القماش الأسود صار هذه الصفرة، هذا الغطاء الأصفر بسبب الحياء، سفرت وبرقعها الحياء بصفرة سترت، شوف كيف المقابلة وأيضا الجلاس، سفرت وسترت، سترت الإيش اللي سترت؟ الصفرة، صفرة الحياء، صفر وجه لونها فصار ستارا لوجهها فصار برقعا، سترت محاسنها، فهذا هذا الحياء اللون الأصفر زي ما احنا بنحكي الأيام هذه صار وجهه مثل الليمونة، فهذا الوجه اللون الأصفر أيوة أخفى محاسنها، سترت محاسنها، ولم تكن برقعا، يعني لم تكن هذه الصفرة برقعا حقيقيا، كانت برقعا سببه حياؤها وسببه عفتها. وطبعا هذا إيش من تفنن المتنبي ومن مقابلته ومن جناسه ومن بديعه ومن عن تحكمه في اللفظ وفي القول، سفرت وبرقعها الحياء بصفرة سترت محاسنها ولم تكن برقعة. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت السادس في هذه القصيدة 142، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 74 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.